قال استكبرتم ففريقا كذبتم، هذا ماضي، وفريقا تقتلون ليش جاء بفعل مضارع؟ بعضهم يقول لمناسبة الفاصلة، وهو يقول لا، هذا فيه يعني وجه بلاغي، قال جاء مضارعا مبالغة لأنه أراد استحضاره في النفوس أو لأنهم أرادوا قتل محمد. طيب غلف واضح، هذه بلعنهم الله فقليلا، نعم يقول قليلا أي إيمان قليل ما يؤمنون، ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم أي لا إيمان، لأن أحيانا تستعمل حتى في عامة عند عامة الناس تستعمل تقول ما عنده إلا قليل وأنت تريد أن ما عنده شيء، فهذه يعني تستعمل، فيراد بها القلة الشيء القليل على حقيقته أو يراد به العدم وهو أشار إليه. طيب نعم بعدها قال كتاب الله، قال نعم ولما جاءهم كتاب من عند الله، قال هو القرآن، قرأت هذه فضل. كتاب من عند الله هو القرآن مصدق، تقدم أن له ثلاثة معان، أن له ثلاثة معان، هذا تقدم معنا في المقدمة في الألفاظ ما معنى مصدق، أو قد يكون مر معنا في آية أخرى. طيب نعم واصل. يستفتحون أي يستنصرون على المشركين إذا قاتلوهم، قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أضل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستسخر، لأن استعجب أصلها تعجب وجيء بالسين للمبالغة، وهنا يستفتحون أي يفتحون أو نحو ذلك، وجيء بها للمبالغة، إذا حملت على أي شيء، إذا حملت على أنهم يعرفون الناس النبي. طيب وعلى الأول، نعم وعلى الأول للطلب، إيه يقول السين للطلب على الأول، يطلبون الاستفتاح، والثانية للتعجب، نعم الثانية للمبالغة. طيب فلما جاءهم ما عرفوا القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال المبرد كفروا جواب لما الأولى والثانية، وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد. وقال الزجاج كفروا جواب لما الثانية، وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك. وين الأولى وين الثانية؟ الأولى ولما جاءهم، هذه الأولى شرطية، لما جاءهم، ثم قال بعدها مصدق قال لما معهم، ثم قال بعدها فلما جاءهم ما عرفوا به، فالجواب للأول الشرطية الأولى والشرطية الثانية، قل هذا وهذا، فانتهى إلى أي شيء؟ انتهى إلى أنه إلى الأولى والثانية داخلة، الثانية داخلة، يعني ممكن هذه تستعمل أنت في كلامك شرط، تقول لما إذا حضرت ثم جئت أو نحو زي تجيب يعني جملة وجملة، يكون هي الأول والثاني داخل. نعم. وقال الفراء جواب لما الأولى فلما وجواب الثانية كفروا. نعم. طيب. على الكافرين أي عليهم يعني اليهود. أيوة شايف، يقول فلعنة الله على الكافرين، ما قال فلعنة الله عليهم، هذا يسمى الإظهار في موضع الإضمار، هذا وجه بلاغي من علم البديع، علم البديع البلاغي الإظهار موضع الإضمار، وهنا أظهر. طيب ليش قال وليش ما قال فلعنة الله عليهم، قال على الكافرين، الآن يأتيك لماذا. نعم. وضع الظاهر موضع المضمر يدل أن اللعنة بسبب كفرهم. أيوة كانت تعليلية، يقول فلعنة الله على الكافرين أي لعنة الله عليهم لأنهم كفروا. نعم. واللام للعهد أو للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. ما الفرق بينهما؟ يقول للعهد أي للمعهود في السياق وهم اليهود، للجنس أي الكل كافر وهم يدخلون، هذا معنى الجنس والعهد. طيب. بئس ما فاعل بئس مضمر، وما مفسرة له، وأن يكفروا هو المذموم. إيه اللي في قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. نعم. وقال الفراء بئس ما مركب تحبذ. وقال الكسائي ما مصدرية أي اشتراؤهم فهي فاعلة. نعم. اشتروا هنا بمعنى باعوا أي يكفروا في موضع خبر ابتداء. كيف اشتروا باعوا؟ اي نعم. شوف هذا فعل اشترى يسمونه من افعال او من الفاظ الارداد، يستعمل في الشراء الحقيقي ويستعمل في البيع. تقول اشتريت بمعنى بعت، اشتريت بمعنى اخذت السلعه، كله جائز. وبعضهم يفرق يقول اذا قلت اشتريت معنى انك اخذت السلعه، واذا قلت شريت نعم يشري يعني يبيع. ومن الناس من يشري نفسه أن يبيع نفسه، فإذا قلت شريت هذا الشيء يعني بعته، واشتريته أخذته. وأحيانا بدل اشتريت يقولون ابتاع السلعة يعني أخذها، وباعها يعني دفعها، فهي من الألفاظ يعني كذا وكذا. فهو فسر هنا فسر بئس ما اشتروا أنفسهم أي باعوا، فسر الشراء هنا أو الاشتراء بالبيع. ليش طيب فسرناها بالبيع؟ كيف ليش؟ لماذا قال باعوا؟ ليش ما خلاها على حقيقتها؟ قال السياق، سياق كيف يبيعه؟ هو اشترى نفسه أي باع نفسه، ما اشترى نفسه له، كيف يشتريها؟ فهو باع نفسه، قدم نفسه كأنها مال. نعم باع نفسه أو سلعة. نعم. يكفروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس، إيه أو مفعول من أجله أو بدل من المضمر فيه به. إيه لأنه هو يجعلها مصدر، لأن أن مصدرية، فما بعدها في تأويل مصدر. فقول اشتروا، فقول تعالى بئس ما اشتروا أي يكفروا أي كفرهم فيكون مبتدأ. نعم. إيه طيب. بما أنزل الله القرآن أو التوراة، لأنهم كفروا بما فيه من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. شايف استعمل أو لأنه تحتمل الأمرين. ما الذي أنزله الله؟ قال يمكن القرآن، يمكن التوراة، يمكن الجميع، هذا الصحيح. نعم. أي ينزل في موضع مفعول من أجله من فضله القرآن والرسالة من يشاء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما تفضل الله عليه بالرسالة، بغضب على غضب، أي بغضب لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على غضب لكفرهم بعيسى عليه السلام، أو لعبادتهم العجل، أو لقولهم عزير ابن الله، ولغير ذلك من قبائحهم. والأصل التعميم، فباءوا بغضب على غضب يعني غضب سابق على غضب جديد في أعمالهم وقبائحهم، باءوا بغضب على غضب. نعم. بما أنزل الله القرآن. أيوة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي هذا مخاطب المعاصرين، قالوا أي نعم بما أنزل علينا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يقصدون التوراة. طيب. بما وراءه، يكفرون بما وراءه، أي بما بعده وهو القرآن. فلما تقتلون رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة، وتكذيب لهم. وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. ما هو الماضي وما هو المستقبل؟ يقول تقتلون، يقول ما قال فلما قتلتم، يعني قتلوا قديما، كأنه يخاطبهم يقول أنتم الآن تقتلون. طيب ليش قال؟ قال ذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، كأنهم قد رضوا بذلك وكأنه ثابت عندهم، كأنه صفة ثابتة. نعم. إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليه ما قبل، ونافية فيوقف قبلها والأول أظهر. إيه يعني شلون يقول هنا؟ شوف كلمة تحتاج إلى يقول شرطية بمعنى القدح في إيمان، إن كنتم مؤمنين، أنتم ما آمنتم، لكن إن كنتم مؤمنين يعني شرطية بمعنى القدح، قدح في إيمانهم. قال وجوابها يدل عليه ما قبل، إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله. أيوة هذا أو نافية فيوقف قبلها، فيقول فلما يعني في قول تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، تقف ثم قال إن كنتم مؤمنين جملة جديدة. أي نعم. قال والأول في رجح ترى أحيانا والأول أظهر وهو صحيح، إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون. نعم. بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. بينات هذه موسى، ولقد جاءكم موسى بالبينات. نعم. اتخذتم العجل ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا. ليش يا فشلون؟ يقول وين إيمانكم؟ تدعون ما أنزل عليكم تعبدون العجل، أين إيمانكم؟ تشركون بالله، وأين الإيمان تدعون نؤمن بما أنزل إلينا؟ ما آمنتم ما أنزل إليكم، العجل تعبدون تقول نحن مؤمنون. أي نعم، شوف كيف الرد عليهم. وكذلك رفع الطور وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم. وكذلك رفع الطور كيف؟ يقول أين الإيمان وأنتم رفع الطور فوقكم ما آمنتم إلا بقوة، فأين دعوة الإيمان وأنتم لا ما آمنتم ولا. نعم. وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله ثم عفونا عنكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته. شلون؟ شوف حتى كل كلمة تحتاج وقفة. يقول لك وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم، وش اللي ذكر قبل هذا؟ أي نعم، يقول ليش؟ قال لأن هناك جاء على تعداد النعم عليهم، وهنا على إقامة الحج عليهم. يعني لو قال لك ليش تكرر، تقول هنا غير اللي هناك، هذا مقصوده. طيب. وعطفه بي ثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك. يعني يقول ليش؟ يقول ليش قال بثم؟ ليش قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم؟ يقول ما قال فاتخذتم، قال ثم على طول. ثم قال ليش؟ لماذا جاء بثم في الموضعين؟ قال إشارة إلى قبح ما فعله. كيف يأتيكم هذا الشيء وتستوعبونه ثم بعد ذلك تتركونه تعبدون العجل؟ هذا وجه ثم. نعم. من بعده الضمير لموسى عليه السلام من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور، سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال. يحتمل أنهم صرحوا هذا لسان المقال أو أنهم كتموا، لكنهم في أي نعم في خاصة أنفسهم أنهم عاصين، أنهم قالوا سمعنا وعصينا. وأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب. إيه شايف؟ هذا ترى كلها وقفة بلاغية. ليش قالوا أشربوا في قلوبهم العجل؟ ليش عبروا كلمة أشربوا؟ قال كأنهم شربوا عبادة العجل، أو مثل شرب الصبغ للثوب، الثوب شرب الصبغ حتى غيره، فهم الآن قلوبهم صبغ فيها أو شربوا العبادة حتى امتلأت قلوبهم منه. وذلك سيقول الآن، يقول فيه في حذف حذف حذف المضاف إقامة المضاف إليه، أي حب العجل. أشربوا في قلوبهم العجل، هم شربوا العجل، هم شربوا حب العجل. يعني سبحان الله العظيم، يعني حب العجل وعبادته دخلت في قلوبهم، يعني لا يريدون إلا عبادة العجل. يعني تمكن كما ذكر هنا. نعم. وفي الكلام محذوف أي أشربوا حب العجل. وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه، فالشرب على هذا حقيقة. إيه وأشربوا شرب حقيقة. كيف قالوا هذا؟ ذكر والله أعلم أنه لما برده وذره في البحر أو في الماء شرب. الذين عبدوا العجل أصبحت وجوههم كالذهب، لأنه مصنوع من ذهب من حلي، فالذين عبدوه أصبحت وجوههم، والذين شربوا ولم يعبدوه ما تأثروا به. نعم. بكفرهم ويرد هذا قوله في قلوبهم. يرد هذا القول، إيه الرد الثاني، القول الثاني وشو؟ أنهم شربوا ماء حقيقة، يقول له هذا مردود. ليش؟ قال لأنه قال بكفرهم في قلوبهم بكفرهم. الكفر هو الذي جعله. نعم. بكفرهم الباء سببية للتعليل أو بمعنى المصاحبة، يعني صاحبهم الكفر، لازمهم الكفر، لما شربوا أصبح الكفر ملازما لهم، تكون للمصاحبة أو للتعليل بسبب الكفر. طيب. يأمركم إسناد الأمر إلى إيمانهم مجاز على وجه التهكم كقوله أصلاتك تأمرك، هذا وجه بلاغي. كيف الإيمان يأمرهم؟ قالوا هذا يعني الإيمان كيف يأمرهم؟ قال هذا وجه بلاغي، نعم مجاز أو على وجه التهكم. نعم. وكذلك إضافة الإيمان إليهم وإن كنتم، يقول كي أصلا ما عندهم إيمان فاستهزاء بهم، يقول هذا إيمانكم يأمركم بالكفر، هذا ليس إيمان، بئس ما يأمركم به إيمانكم، ما عندكم إيمان حتى يأمركم. نعم. وإن كنتم شرط أو نفي، انتهى ولا لا؟ لا. فتمنوا الموت بالقلب واللسان أو باللسان خاصة، وذلك أمر على وجه التعجيز والتبكيت، لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها، ورد أنهم لما تمنوا الموت لماتوا. عندك لما؟ لو. ورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين. طيب، هذا يسمى المباهلة. المباهلة وقعت على اليهود وقعت على النصارى، وقعت على اليهود في سورة البقرة، وقعت على النصارى في سورة آل عمران. كيف المباهلة؟ يقول ابن عباس قال لو تمنى واحد من اليهود الموت لشرق بريقه إن لمات، لأن لما جاء من الرسول قال تمنوا الموت إن كنتم، حتى في سورة الجمعة جاء قال تمنوا الموت إن كنتم صادقين أنكم أولياء الله وأنكم أبناء وحباه، واحد منكم يتمنى الموت، قال لو تمنى لمات. هذه مباهلة. مباهلة النصارى في سورة آل عمران، قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم نجتمع ويعني نجعل لعنة الله على الكاذبين، فالنصارى ترددوا، ما حتى اليهود ما استطاعوا. هذه مباهلة. نعم. وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته، ولن يتمنوه إن قيل لما قال في هذه السورة ولن يتمنوه، وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا. فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير الجواب، هذا صاحب ابن الزبير، هذا أندلسي شيخ ابن جزي، هو صاحب كتاب ملاك التأويل، له كتاب جميل في ملاك التأويل، يعني جميل القراءة لو تيسر نقرأ فيه، لأنه هو يقف على الأشياء التي فيها إشكالات وفيها تشابه، مثل قال هنا ولن يتمنوه هنا، وهناك قال ولا يتمنونه. ليش قال هناك وهنا؟ هو يعني يمشي في كتاب على هذه الأشياء، كل القرآن من أوله إلى آخره يمشي على هذه الأشياء ويبين الفروق بينها. في كتاب آخر نقرأه يوم الأربعاء هو كشف المعاني لابن جماعة، نفس الشيء بس كشف المعاني أوسع منه، يأتي بالأشياء المتشابهة ويقف عندها ويبين، ومثلها أيضا كتاب الشنقيطي دفع هام الاضطراب في الأشياء المتصادمة أو اللي ظاهرها التعارض أو فيها إشكال يفك هذا الشيء. وفي أيضا كتاب دفع هام الاضطراب، هذا قرأناه الحمد لله أكثر من مرة. في كتاب الآن سننتهي يمكن اللقاء القادم ننتهي منه، اللي هو كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، نفس الشيء يجيء بالأشياء المتشابهة، لأنه أصلا ابن قتيبة ألف كتابه رد على الطاعنين في القرآن، يقول ليش يقول كذا وليش يقول كذا، يطعنون في القرآن، فرد عليهم وأجابهم، أجابهم بأجوبة مفحمة جدا من أول كتاب إلى آخر. شوف في كتاب الكرماني، أي في المشكل والمتشابه، أي متشابه القرآن، كرماني متشابه اللفظي، الكرماني يأتي بالمتشابه اللفظي في أشياء، يعني في القرآن في أشياء متشابهة لفظي كثير، هذا كثير مرة متشابه اللفظي كثير، يعني يقول لك مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى في أول بقرة هدى للمتقين، ثم يقول في وسطه هدى للناس، هذه يقف عندها ويأتي بالأشياء المتشابهة لفظي أيضا، ما مثلا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض، مرة قال فأعرض، يأتي بالمتشابه كرماني. طيب. فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: الجواب أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، جاء جوابه بلن التي تخلص الفعل الاستقبال. تخلص أو تخلص يمكن. طيب إيه التي تخلص ممكن. طيب تخلص الفعل الاستقبال. ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله، جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال وقد تدخل على المستقبل. شايف؟ يعني أنا لما أقولك أنت ستحضر غدا تقول نعم، أقول لن تحضر، هذا المستقبل، ما أقولك لا تحضر، ما يصلح لا تحضر غدا ما تجي. لكن لما أقولك ستحضر تقول نعم سأحضر غدا، أقول لن تحضر، كان عجز مستحيل تحضر، لن تحضر، هذا المستقبل، لأنهم يقول ندخل الجنة والجنة حتى الآن، فجاء قال أولية ولن. هنا في سورة الجمعة لا، يقول نحن أولياء الله، هذا شيء حاضر، لذلك قال ولا، جاء بالله. نعم. بما قدمت أي بسبب ذنوبهم وكفرهم، عليم بالظالمين تهديد لهم. ومن الذين أشركوا فيه وجهان، أحدهما أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، والمعنى أن اليهود أحرصوا على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فأفرط حبهم للحياة الدنيا. والآخر أن يكون ومن الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله، والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة فحذف الموصوف، وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة، والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود، وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. يخرج الكلام عنهم. طيب وين هذا في الآية؟ قال ولتجنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة. شوف حياة هذه نكرة، قال بعض المفسرين حياة نكرة، لماذا نكرت؟ قال للتحقير، يعني يتمنون أي حياة المهم أنه يعيش، وهذا واقع حتى الآن في اليهود، يعني يعيش على لو كان فقير، لو كان يعني فيه ما فيه من أدنى شيء يعيش، يتمنى الحياة بأي طريقة ولو كانت حقيرة ولو كانت ذليلة يعيشها. ولذلك شوف قال لتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولا أي حياة بس يعيش. زين. قال ومن الذين أشركوا. نعم، يقول تجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة، وأيضا أحرص من الذين أشركوا على الحياة، هذا الوجه الأول، هم أحرصوا على من الناس ومن الذين أشركوا، هذا الوجه الأول الذي رجحه. الوجه الثاني قال ومن الذين أشركوا جملة جديدة، ومن الذين أشركوا منهم أناس يود أحدهم لو يعمر، هذا كلام جديد، فيقول لا الأول أولى. ليش؟ لأنه هو الآن في سياق الحديث عن اليهود وبيان مثالب اليهود، فهذا أولى أن يقول أنهم حريصين حتى أشد من الذين ينكرون الآخر وهم المشركون. طيب وما هو بمزحزحه. الآية فيها وجهان، أحدهما أن يكون هو عائد على أحدهم وأن يعمر فاعل بمزحزح، والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. نعم، يقول يعني وما هو بمزحزح، يعني يقول هنا شوف قال حب الدنيا أي ولتجنم أحرص الناس على حياة، قال على حياتهم الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وهذا التعمير ما يزحزح عنه، لو عمر لو أعطي ما أعطي من العمر لن يزحزح هذا العمر من العذاب، لأنه سيقابل العذاب، سيواجه العذاب مهما كان. يقول فيه وجهان، أحدهما أن يكون هو عائد على أحدهم الذي يتمنى زين أحدهم أن يعيش هذه الدنيا حياة كلها، قال وأن يعمر فالمزحزح، والآخر أن يكون هو للتعمير، أي والتعمير لن يزحزحه، يحتمل هذا وهذا. إلى هنا يعني إلى قوله تعالى قل من كان عدوا، آية كم عندك؟ 97 يعني أخذنا ثمن وزيادة الحمد لله. زين طيب بركة يعني ما شاء الله. والكتاب قيم حقيقة وفوائده كثيرة، فوائد بلاغية وفوائد لغوية وعربية. واللي لاحظنا الآن أنه يكثر من الإعراب ويكثر من البلاغة ويكثر من أوجه الاحتمالات التي تحتملها الآية تحتمل. ولذلك أنا أذكر سجل عندنا رسالتان ماجستير كلها في الأقوال المحتملة عند ابن جزي، لأن أحيانا يقول تحتمل آية كذا فيدرس مثل هذا هل هي تحتمل أو لا تحتمل فيكون هذا وهذا. طيب عموما نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، وبهذه الطريقة نمشي إن شاء الله بإذن الله نمشي ونستفيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.